عندما نسأله عما أخذنا أمسي، القاصي انتظر المقت من الله، المستمع انتظر الرحمة. نعم أحسنت، عن ميمون بن مهران. ومن هو القاص؟ نعم، قال ابن الجوزي هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية منها أو بالحكاية عنها والشرح لها. والقاص المذموم هو الذي لا يتحرى، فهذا الذي هو مذموم عند السلف حذروا منه جدا ونفروا عن صنيعه، هو الذي لا يتحرى الصواب ولا يتوخى الحق، فكل ما وجد من هب أو ما هب وذب حدث به، ما هب وذب حدث به الناس وربما ضرهم في دينهم، لأنهم يثقون به يحسنون الظن به فيأخذون عنه ما يظنون أنه علم وهو جهل. فعلى هذا لا يستمع للقصاص، وينبغي التحذير منه جدا، قصاص التبليغ، قصاص الحزبيين كالعريفي وغيره، وهكذا أيضا قصاص الصوفية، قصاص الرافضة الشيعة، كل هذا هؤلاء لا يجوز الجلوس لهم ولا الاستماع لهم، ويجب على الدولة منعهم، كما تقدم عن العراقي رحمه الله تعالى لما يحصل من الضرر بهم. قال وينبغي لولاة الأمور أن يمنعوا هؤلاء من الكلام مع الناس. صدق رحمه الله. كم من أناس تضرروا بسبب عمر خالد، بسبب أيضا كذلك السويدان سود الله وجهه، كم يحكي من القصص تلك التاريخية ويبث بها السم الزعاف. الذي شكك الناس في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدالة الصحابة، يقص من الحروب ويجمع عن أبي مخنف وعن نوح أيضا كذلك وغيرهم من متروكين من لا يوثق بهم وبحديثهم، ويجمع في التاريخ ويقص على الناس، والناس يتنافسون على أشرطته ويشترون أشرطته ويتابعون أخباره، وما يحكي ويقص من التاريخ المزيف الذي قصد به الطعن في الصحابة. فهؤلاء قصاص الحق أنهم أثروا جدا في الناس وحصل بهم شر عظيم. فكلام السلف ما هو عن فراغ، وتحذير السلف ما هو عن غلو الله، هذا هو اللازم، تحذير من القصاص الذين لا يتحرون الصواب. من الذي قال أكذب الناس السؤال والقصاص وما أحوج الناس إلى قاص صدوق؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أكذب الناس السؤال، الذين يكثرون من السؤال والمسألة، والقصاص وما أحوج الناس إلى قاص صدوق. الحمد لله يسر الله للناس خيرا كثيرا في هذا الزمان، من أهل السنة، من أهل العلم، ومن أهل الصدق نحسبهم والله حسيبهم، مما نفع الله سبحانه وتعالى بهم. عندما أيضا أسأله ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل أو يجالس الرجل الرجلة سنة فلا يعلق منه شيء. نعم أحسنت، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله. ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل الرجلة سنة ما يعلق منه شيء، ويجالس العالم فلا يقوم حتى يعلق منه شيء، ويجالس العالم فلا يقوم حتى يعلق منه شيء. أحسنت. ومن الذي قال لا يخطئ القصاص ثلاثة؟ عند من؟ ميمون أحسنت. إما أن يسمن قوله بما يهزن أو ما يهزن دينه، وإما أن يعجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. لا يخطئ القصاص ثلاثة، إما أن يسمن قوله بما يهزن دينه، وإما أن يعجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل. أثر عظيم، ويعني بهم هؤلاء الذين لا يتحرون. وقصص القصص قد جاء القرآن به وأمر به فاقصص القصص، أي الحق التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقص مثل هذه القصص التي فيها العبر والعظة يستفيد منها الناس. أما قصص مكذوبة وكل ما وجد الشخص قصة للناس ونسج بعض القصص أو بعض القصص هذا ما يجوز، وإن كان فيه تأثير على الناس. قال رحمه الله: بقي معنا حديث أبي هريرة، ما حال الذي قرأنا عند من؟ ضعيف، من فيه؟ يحيى بن عبيد الله، وأيضا فيه أبوه يحيى متروك، أبوه مجهول، يخرج في آخر الزمان رجال يختنون الدنيا بالدين. ما معنى يختنون؟ وعند من؟ تفضل. يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال يختنون ويختلون كما تقدم. فعل ختل يقال في المضارع ختل يختل، ختل يختل. أحسنت. هؤلاء أناس يظهرون الخير لغيرهم ليحسن الظن بهم، ويتوصلون إلى المآرب التي يريدونها من أجل إظهار الخير، يريدون الدنيا والعياذ بالله والثناء الحسن، وربما نالوا شيئا من ذلك لكن ما ينفعهم يوم القيامة. قال العريف: استهزأ بالقرآن وأتى بسورة وسمى السورة سورة التفاحة. نعم سمعنا هذا. قال في مطلعها: ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحة، ثم ركب الأوتوبيس، فما تقول فيه؟ هذا رجل سائق، وقد تكلم عليه الفوزان أو غير الفوزان من أهل العلم من سئل عن هذا. هذا رجل سيء ورجل مبتدع وضال منحرف، مسلم ضال وداعية ضال، فهو يريد أن يهرج ويريد أن يضحك الناس. هؤلاء مهرجون يحرصون على إضحاك الناس، ويجلس ربما شهرا كاملا يحضر الموضوع هذا ولا ينشره إلا بعد الإذن، يلقيه ربما أكثر من مرة، والمرة التي يرى فيه أنه أجاد أو يرى فيها أنه أجاد نشره وأذن بنشره، ولا ينشره من أول وهلة. يتأكلون بهذا المواعظ حقوق الصوتيات، وأنه لا يخرج إلا بعد حقوق، فلهم حقوق الصوتيات هذه كثير منهم. الحمد لله عافى الله للسنة، يلقي الكلمة ويمشي، ويفتح الله عليه فيها خيرا كثيرا، ويجعل له فيها بركة، وينتفع بها من أراد الله انتفاعه بها، ويذهب له دار من استفاد منها ومن لم يستفد منها. يلغي الكلمة ويخرج، ما كان لله دام واتصل. أين عمر خالد الذي لمع أعداء الله ما تتسع؟ ربما هو الحمد لله أن الله حرمه من المساجد، يذهب المسارح ويذهب الساحات العامة وينقل المحاضرات. الحمد لله أن الله حرمه من المساجد وما دخل المساجد لإلغاء محاضراته، فهو رجل خبيث قد أعد للشر. انتهى عمر خالد، انتهى طارق السويدان، انتهى الزاع مسوري، انتهى أولئك الذين هم متفوهون يعتبرون عندهم وعندهم شيء من البلاغة، انتهوا. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر فقال لا أعلمه. هذا هو اللازم علينا جميعا معشر طلاب العلم، أننا إذا لم نعلم شيئا قلنا الله أعلم، حتى لا يحرج الشخص نفسه ويقع في الحرج بعد ذلك إذا تكلم بجهل، ونسأل الله الإعانة. هذا هو اللازم كما تقدم الكلام على هذا الأمر، وأن من العلم أو نصف العلم لا أدري من قال هذا، لا أدري نصف العلم شعبي، وهكذا جاء عن ابن مسعود أن نصف العلم لا أعلم، أنه يعتبر من العلم أن يقول الشخص لا أعلم، وهكذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأن الله عز وجل قال لرسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا منهم متكلفين. وهكذا صح عن ابن عمر وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، لا أدري علم. فلا يورط الشخص نفسه، والله المستعان، كما سيأتي بالآثار الجميلة هذه. وهكذا مالك يقول من فقه العالم أن يقول لا أدري، فهذا من الفقه. هذا ابن عمر، وكان أقل أو أشد الناس تحريا في التحديث رضي الله تعالى عنه، أشد الناس تحريا في التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيسأل عن بعض المسائل فيقول لا أعلم، وهو من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن روى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق الألف. فقال لا أعلمه. قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة ابن مسلم، وهو التجيبي أبو محمد المسلم القاضي ثقة، وحيوة معروف، أن ابن عمر سئل عن شيء فقال لا أدري، ثم أتبعها فقال تريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم، أن تقولوا أفتان بهذا ابن عمر. هذا أيضا من ذاك المتقدم، وهو أثر جميل، وسنده كما ترى ظاهره الصحة. ورجاله ثقات، حيوة ثقة، وكذلك أيضا من ذكر عقبة بن مسلم. أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا توصلون إلى المقصود، ونحن بعده العياذ بالله إلى عذاب الله سبحانه وتعالى نصير؟ فهذا لا يكون، وهذا من الورع الذي حب الله سبحانه وتعالى علماء السلف به، ومن الله سبحانه وتعالى به عليهم أنهم يتورعون عن الفتوى فيما لا يعلمون. أما أصحاب مذهب الكلب فيفتي بما تريد على مذهب الكلب ولا على مذهب البشر، سيفتيك. يعرفون أصحاب مذهب الكلب؟ نعم، قالوا جاء عند بعض الصوفية كما حكاها لنا الشيخ أظن بزبيد، وبعدها رجل طلق زوجته ثلاثا وما تحل له بعد ذلك. قال أما على مذهب البشر فلا يجوز لك، لأن الله يقول حتى تنكح زوجا غيره. أما على مذهب الكلب ذهب تمرق وترجع لك زوجتك. تريد على مذهب الكلب خذها ارجع، ذهب تمرق في التراب هكذا وترد لك زوجتك. هؤلاء أصحاب مذهب الكلب ما يبالون. لا إله إلا الله. قال أبو عبد العزيز بعض أهل زميد العلماء حقهم يأتي إلي بعض من يريد نحو هذه المسألة، يقول له فتوى تضرك لكن اذهب إلى فلان إن شاء الله يرخص لك، معه واحد مخلية لهذه الأشياء يرخص مثل هذه الرخص، اذهب إلى فلان يرخص لك، أما أنا فتوى تضرك ما ستجد الذي تريده منها. هؤلاء ما عندهم ورع ولا عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، يقحم نفسه في مسائل عظيمة تضره. قال أخبرنا، وذكروا عن باز بعض من يفرق أشرطته يقول كثيرا ما يقول لا أدري ابتداء بالسلف، وأيضا هذا كما علمتم الإشارة إليه من باب الورع. هؤلاء أناس من الله عليهم بهذه الطاعة العظيمة، طاعة الورع وعبادة الورع، ومن أعظم ما يتورع فيه شخص مسائل العلوم، أن لا يقول شيئا إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذه من الشهادة. وهو موقع رب العالمين كما علمتم من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، إعلام أو أعلام الموقعين، أعلام الموقعين عن رب العالمين. قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن شبرمة، وهو عبد الله بن شبرمة، قال عبد الله بن شبرمة بن طفيل الضبي أبو شبرمة الكوفي ثقة فقيه، والثقة أحمد وأبو حاتم، حدث عن أنس وأبي الطفيل وأبي وائل، وأبي وائل شقيق بن سلمة وعامر الشعبي وآخرين، ولم يسمع من ابن مسعود. نعم، لم يسمع ابن مسعود، فالأثر هذا منقطع. حدث عن بعض الصحابة، عن أنس، عن أبي الطفيل، عن بعض التابعين، عن أبي وائل وهو مخضرم، وهكذا أيضا عن عامر الشعبي، ولم يسمع من ابن مسعود. ومن أقواله الجميلة قال: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. كلام جميل، عجبت من الناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. هذه من أقواله الطيبة رحمه الله تعالى، وهو رجل صالح، ترجمته طيبة تدل على صلاحه رحمه الله بسير، ترجمته من السير. فالأثر منقطع على هذا، لأنه لم يسمع ممن أسند إليه الأثر، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن شبرمة قال: أبصر ابن مسعود تميما. عندكم تميما ولا تميم ابن حذلب؟ تميما، لا النسخة غير هذه النسخة التي عندنا. أبصر ابن مسعود تميما ابن حذلم ساكنا، وابن مسعود يحدث القوم. فعلى هذا ابن حذلم، هذا ما أدري لماذا نصب تميما هنا، تميم ابن حذلم. فيكون بدلا على النصب، هذا بدل. قال عن ابن شبرمة: أبصر ابن مسعود تميما ابن حذلم ساكنا، وابن مسعود يحدث القوم. فقال ابن مسعود: يا تميم ابن حذلم، إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. المستمع، إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، هذا هو الأفضل لك والأحسن لك أنك تستمع، لأنك إذا حدثت ستسأل عن تحديثك، وربما يحصل شيء من الزلل، يحصل شيء من الزلل، والإنسان ليس معصوم، إن كان يتحرى الصواب ويتوخى الصواب وحصل شيء من الزلل يستغفر الله ويتوب إليه. لكن من هذا الباب الذي تقدم، من باب الورع، إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، إن أن تكون المحدث، الأفضل أن تكون المحدث المستمع الذي يستمع لغيره، لأن في التحديث كما تقدم يحصل شيء من الخطأ، سبق لسان، زلل إلى آخر ذلك، فإن كان من غير قصد ما عليه شيء، وإن كان في التحديث أو إن كان بقص والعياذ بالله بقص إضلال الناس، هذا لا شك أنه يضر ويتضرر. قال أخبرنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم ينتظر الفتنة، نسأل الله العافية، إن المتكلم ينتظر الفتنة والمنصت ينتظر الرحمة. قال أخبرنا حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة ابن مسلم يقول: الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة، فإذا عظمت الحلقة فأنصت أو انشز أو ارتفع، فأنصت أو ارتفع، يقال نشز الرجل ينشز وينشز، المضارع فيه لغتان في عينه وشينه، نشز الرجل ينشز وينشز، ارتفع في المكان. قال: الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة، فإذا عظمت الحلقة فأنصت أو انشز. قال أخبرنا رباح ابن يزيد عن رجل عن وهب ابن منبه، هذا ضعيف، عن رجل عن وهب، فالرجل مبهم ما ندري من هو، ولكن الأثر عظيم. قال أخبرنا رباح ابن يزيد عن رجل عن وهب ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. صدق رحمه الله وغفر الله له. للعلم طغيان كطغيان المال، فأرباب الأموال عندهم طغيان بسبب ازدياد المال وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الأموال، تجدهم عندهم شيء من الطغيان والتكبر والترفع كما وصفهم الله سبحانه وتعالى وصف جنسهم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان يطغى والعياذ بالله، والمال يحدث طغيانا. وكذلك العلم أيضا، فإن الإنسان إذا استفاد إن لم يكن علمه لله سبحانه وتعالى وإن لم ينتبه لنفسه فإن الزيادة تضر في العلم ويحصل بها طغيان. فإذا حقق بعض المسائل الأصولية أو النحوية أو العقدية أو غير ذلك ربما يطغى ويحتقر غيره ويزدري غيره ويرى غيره لا شيء، ما عنده شيء، إيش عنده من تأليف وإيش عنده من مسائل وإيش عنده من تحقيقات وإيش عنده من كذا، أنا قد حققت كذا وقد فعلت كذا وقد نعوذ بالله من خذيلتك وفتنتك، مفتون. هذا عنده علم طغى به، وهذا العلم أطغاه والعياذ بالله. فعلى هذا الإنسان ينتبه لنفسه، فإن للعلم طغيانا كطغيان المال. وقد وصف الله أهل الأموال بما سمعته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كذلك أهل العلم إن لم ينتبه الشخص لنفسه من آتاه الله علما فإن للعلم طغيانا كطغيان المال. فإذا استفاد ببعض المسائل أو حقق بعض المسائل وفهم بعض المسائل وأدرك بعض المسائل ربما يطغى، ولا سيما البادي بداية الأمر فإنه يطغى والعياذ بالله، وعلمه ربما يعني يصير به إلى هذا الذي حذر منه السلف أو يلجئ إلى الشر. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نصيحة طيبة، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فعلى هذا ينتبه الشخص من طغيان العلم، فالعلم ربما يطغي بصاحبه ويجعله يزدري غيره ويحتقر غيره ولا يرى غيره شيئا. ربما يكون من أهل العلم هذا الغير، من أهل العلم ومن أهل الفضل، فيفهم بعض المسائل الأصول ولا سيما الأصول، هذا يدخل الطغيان في الشخص إن لم ينتبه لنفسه. وهكذا اللغة وعلوم اللغة وغير ذلك، إن لم ينتبه الشخص لنفسه يحتقر غيره ويرى غيره هذا يلحن هذا كذا، هذا ما هو فاهم، لا ناسخ ولا منسوخ ولا عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد، ما يفهم شيئا هذا، وإيش هذا هو؟ ما عنده شيء، حرام والله أنه حرام مثل هذه الأشياء، وهذا ما يوفق، هذا غير موفق. الذي يحتقر ويزدر إخوانه أهل السنة طلاب العلم البادئين أو ممن سبقه في العلم لكن ما فتح الله عليه مثل ما فتح على هذا المتكبر فيحتقره، هذا ما انتفع بعلمه وما استفاد من علمه. فعلى هذا يراجع نفسه ويبادر بالتوبة وبالتواضع لله سبحانه وتعالى. فمثل من لم أو من تعلم العلم ولا يعمل به كمثل طبيب معه داء أو دواء لا يتداوى به كما قال بعض أهل العلم، مثل من تعلم العلم ولا يعمل به كمثل طبيب، كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى به، يداوي غيره به. وهذا عنده علم ومتكبر، والناس ربما استفادوا من شيء من علومه من شيء من تأليفه وتحقيقاته وما استفاد هو من هذا العلم، كالطبيب الذي معه دواء يعالج غيره به وربما يمرض وما يستفيد من هذا الدواء وإنما يعالج الغير به. فعلى هذا ينتبه الشخص، فإن الشيطان يتلاعب بطلاب العلم كما قال مالك رحمه الله، إن الشيطان يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز، إن الشيطان يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. جوز ربما لعبه يلعب بها أولئك، نحن نقول مثل ما يلعب الصبيان بيش عندنا بالصراقيح ولا الفراقع هذه، صحيح مثل ما يلعب الصبيان بشيء من الألعاب الموجودة عندنا. الشيطان يتلاعب بالقراء مثل ما يلعب الشيطان أو مثل ما يلعب الصبيان بشيء من الألعاب الآن الموجودة بأيديهم. فعلى هذا ينتبه القراء وينتبه للعلم من تلاعب الشيطان، فإن الشيطان حريص على إبعادهم عن الخير وعلى إفساد جهودهم العلمية وعلى إفساد طلبهم وما قد حصل من المشقة والعناء في تحصيل العلم النافع، فيفسد ذلك الذي فعلته ويفسد ذلك الجهد الجهيد حتى وصلت إلى هذا المكان وهذه المنزلة. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، هذا الأثر يحفظ إن شاء الله، هو غير ثابت لكن معناه جميل، معناه جميل. إذا كان المال يطغيه والله إن طغيان العلم ليس ببعيد، بل ربما يكون أعظم من طغيان المال. طغيان العلم ربما يكون أعظم من طغيان المال. والله يقول في أرباب الأموال والآية عامة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهكذا صاحب العلم يطغى إذا رأى نفسه قد تعلم واستفاد واستغنى عن شيخه واستغنى عن فلان الذي يدرسه، ربما يطغى ويحتقر ذاك الذي درسه، درسنا معاه ما استفدنا شيئا، وهكذا إلى آخر ذلك، وهو قد استفاد خيرا كثيرا. فحسبنا الله ونعم الوكيل من احتقار أهل الفضل وأهل العلم. فليس ببعيد هذا الأثر الذي قاله، وإن لم يثبت فإن عموم الآية يدل عليه، عموم الآية التي سمعت يدل على المقصود الذي ذكر عن وهب رحمه الله تعالى. إلى هنا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.